شر فأحاط به شرها. إخلاف الوعد. الله سبحانه وتعالى يمدح في القرآن عباده المتقين، فبماذا يمدحهم؟ اسمع لآية البر في سورة البقرة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقاموا الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. الله سبحانه وتعالى يقول في سورة آل عمران: بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. الله سبحانه وتعالى يفتتح سورة من أكبر سور القرآن سورة المائدة يقول: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. الله سبحانه وتعالى يشرع مجموعة من الأحكام في سورة الإسراء ثم يقول في مضمنها: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. فأين أنت من الوفاء بالوعود؟ ما مكانك؟ الله سبحانه وتعالى يمتدح نبيا من الأنبياء في سورة مريم هو جد العرب إسماعيل فيقول لنا: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. مرت الآيات علينا مرور الكرام، لكن توقف وتمهل وانظر: أقدم الله النبوة على الوعد أم قدم الوعد على النبوة؟ لم يقل واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان نبيا صادقا الوعد، بل قال: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادقا الوعد وكان رسولا نبيا. فقدم صدق الوعد على الرسالة والنبوة، وكان صدق الوعد طريق يوصل إلى الرسالة وإلى النبوة. وإذا كانت الرسالة والنبوة قد انطبعت بنبينا صلى الله عليه وسلم، فما زالت درجات الإيمان ترتقي بالمؤمن. فإن صدق الوعد طريق يوصلك إلى ارتقاء أعلى درجات الإيمان، وإن إخلاف الوعد طريق يصل بك إلى بركات النفاق وغضب الرحمن. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد، قال لأبيه: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. فهل وفى إسماعيل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم؟ نعم. فلما أسلم وتله للجبين لقد وفى. وهم إبراهيم بذبح إسماعيل، نادى الجبين إبراهيم: يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، قد فعلت ما أمرك به الرؤيا، الآن أنت تنفذ أمر الله. وإسماعيل ينفذ وانتفى به على نفسه: من ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. وكلما كانت المشقة أصعب في تنفيذ الوعد كان الإيمان أرقى وأرقى. أين يصل صدق الوعد بالمؤمن؟ يصل به إلى جنة عرضها السماوات والأرض. الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده والحاكم في المستدرك، وصحح إسناده ووافقه الذهبي من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة، اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة. إذا كنا نتحدث عن ست الوعد فإن النبي صلى الله عليه وسلم الآن يعده إذا أنت ظلمت هذه الستة هذه الأشياء الستة يضمن لك الجنة. ما ننطق عن الهوى. اصدقوا إذا حدثتم وأوفوا إذا وعدتم وأنتم إذا اؤتمنتم وغطوا أبصاركم واحفظوا فروجكم وكفوا أيديكم. ستة أشياء. اصدقوا إذا حدثتم، أوفوا إذا وعدتم، أنتوا إذا اؤتمنتم، غطوا أبصاركم، احفظوا فروجكم، كفوا أيديكم، يضمن لكم النبي صلى الله عليه وسلم الجنة. الوفاء بالوعد، هذه الصفة التي جعلها الله سبحانه وتعالى علامة بارزة وشينة لأهل الإيمان وأهل التقوى على النقيض، تجدها صفة لمن خسر دينه وذهب إلى أهل النفاق. فالذي أفلح في طريق الإيمان وصفه الرحمن بقوله في سورة المؤمنون قد أفلح المؤمنون، وتتوالى الآيات حتى يقول رب العالمين سبحانه والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. أما الآخر فخسر وذهبت نفسه الذئب ولا تفي بوعودها. كلمات يضمها قليلة وهي كثيرة. أين وصلت به؟ اسمع، بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أرض الوعود وأرض الوعود أن يوفى وعدك مع الله. كثيرون يستهينون بالوعد مع الله. كم من أمة خافت وخسرت لأنها ما وفت بعهدها مع ربها، وقد أخذ الله الميثاق والعهد على كل بني آدم وهم في ظهور الآباء وهم في ظهور أبيهم آدم أن يؤمنوا به وأن يوفوه حقه. ثم كثير من الأمم تنقض عهدها مع الله، بل كثير من الأفراد لا يقدرون وعدهم مع الله حتى قدره، كان على معصية وعلى ذنب فأقلع ووعد الله سبحانه وتعالى ألا يعود. يا رب أعدك أن تكون الأخير، لأن من شروطها الندم، لن أعود، العزم لن أعصيك ثانية. فلما عاد لو أيقن في قرارة نفسه أنه الآن ينقض عهده مع الله ما عاد. يا رب أعدك أن لا أعود لرشوة ولا سفه وأن لا أخون أمانة وأن لا أغتاب وأن لا أنم وأن لا أطلق العمل لبشر يتفضل به كل محرم وأن لو أيقن بأنه الآن ينقض عهده مع الله ما عاد، والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، أولى العهود وأولى العقود أن يوفى عهد الله، فإذا لم يوفى بعهد الله كان جزاؤه ألا يكلمه الله ولا ينظر إليه يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب أليم. أما العهود والوعود مع الخلائق فاسمع لسيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وأصدق من وعد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو يقول، والحديث رواه الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا. اللي يجتمع فيه الأربع اللي جايين ده منافق خالص، ومن كانت فيه قصة منهم كانت فيه قصة من النفاق، وفي رواية خلة من النفاق حتى يدعها. إياك أن تستهين بالنفاق، إياك أن تستهين بالنفاق. وقف أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أمام النبي صلى الله عليه وسلم يوما، وكان عبد الله بن أبي بن سلول في موضع الموتى ينتظر أن يصلى عليه، وقال عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصلي عليه إنه منافق. إيه هو النفاق؟ لا تصلي عليه إنه منافق. فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم فنزل الأمر من السماء مصدقا لقول عمر: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، ولا تقل على قبره إنهم كفروا بالله وبرسوله. كان أمير المؤمنين عمر متبعا لمنهج الصحابة في نزول إلى حذيفة رضي الله عنه من كان بين يديه أسلاف المنافقين أن يصلي على الجنازة، فإذا صلى علموا أنه مؤمن فصلوا، وكان يقول له: أسلاني لك رسول الله. أرضى من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا اؤتمن قال. طبق على نفسك، وإياك إياك أن تكون واحدة منهن فيك. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: آية المنافق ثلاث، آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. إنه يصلي ويصوم ويفعل ويفعل. اسمع لرواية مسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. ثم تكمل رواية مسلم وتقول: وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم، وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم، إذا أتت فيه واحدة من هذه الآيات الثلاثة فهو منافق. إذا حدث كذب، إذا وعد أخلف، إذا اؤتمن خان. أرأيت أين وصل بك اللسان؟ اصدقوا إذا عاهدتم، أوفوا بالوعود حتى يكون الميعاد آمنا إن شاء الله. التائب من الذنب كمن لا ذنب له، توبوا إلى الله واستغفروا. الحمد لله الواحد الأحد. الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اتقوا الله عباد الله واحفظوا ألسنتكم واصدقوا في عهودكم ووعودكم، فإن الله سبحانه وتعالى سيجازي الصادقين خيرا. السلف الصالح كانوا في صدق الوعود مضرب الأمثلة، ولو ذهبت تتقصى أخبارهم وأحوالهم في صدق الوعود لأتعبك ذلك. هذا رجل يجود بنفسه في مقابل صدق وعد، وعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحميه ولو بنفسه، إنه سعد بن الربيع. فلما كانت غزوة أحد وعد أن يحمي النبي صلى الله عليه وسلم، يحمي النبي صلى الله عليه وسلم وأن لا يموت وأن لا يترك رسول الله. فلما كانت غزوة أحد ورأى الناس وقد تخاصموا عن النصرة، جاد بنفسه لوفاء عهد مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما انتهت الموقعة قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يتفقد لي سعد بن الربيع؟ فقام زيد بن ثابت يتفقده بين القتلى فوجد سعد بن الربيع، فقال: أبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم مني السلام، وقل لقومي الأنصار الذين عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم، وقل لقومي الأنصار: لا عذر لكم إن فرص إلى النبي صلى الله عليه وسلم مكروه وفيكم عين تطرف. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. يكتب أقوام من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وتحتاج أن تلتمس له صدق وعد ولو في مسألة فلا تجد صدق وعد. فهل سوى نفسه برجل جاد بنفسه في مقابل من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه؟ كيف يصنع الذي يعد؟ وهل الذي يخلف الوعد من عذر؟ الذي يعد يجب أولا أن يعلم أنه لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنه لا يملك من الأمور شيئا، إنه لا يملك من الأمر شيء، الله هو الذي يملك كل شيء، يقلب الأمور كيفما شاء، فلا يختر لقوته ولا علمه ولا جاهه ولا ماله، ويجب عليه أن يفوض الأمر لله إذا وعد. نبي الله موسى يقف مع الخضر فيقول الخضر له: إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تعن به قدرة؟ قال: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. ستجدني إن شاء الله، يجب أن تفوض الأمر لله وأن تتبع الوعد بالمشيئة. نبي الله إسماعيل قال لأبيه: ستجدني إن شاء الله صابرا، فعلق الأمر أيضا على المشيئة. الله سبحانه وتعالى يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بل يعلم أمته في شخصه: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، إلا أن يشاء الله. إياك أن تعتقد أن الأمر لك، الذي يخلف العهد من عذر. نعم. فيجب عليك أن تلتمس لأخيك المؤمن ألف عذر. فقد يصل به الأمر إلى أنه لا يستطيع أن يأتي بوعده. لكن متى؟ كثير من الناس يعد، وفي قرارات عهده وفي قرارات نفسه أنه لن يوفي بوعده. كلمة وخلاص، أنا أربط الشغلانة، أنا أديله كلمة يعني جات على كلمة، أصل أنا لو ما قلتلوش هيحصل ويسوي ويحصل ويحصل. وكلمات من التي نقولها هو في قرارات نفسه لن يفعل. أمره مفوض إلى الله، لأن السر لا يعلمه إلا الله. أما إذا وعد ولم يستطع أن يفي بوعده فيجب عليك أن تلتمس العذر، لأن من الناس من ينشغل وتخرج الأمور عن مكتسب يده فلا يستطيع أن يوفي بوعده، التمس له العذر، قال لم أستطع، حدث كذا حدث كذا، أو قال نسيت. ومن هذا الذي لا ينسى؟ والنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول في الحديث الذي رواه ابن ماجه والبيهقي من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، والحديث في سنده مقال، حتى إن الإمام أحمد أكثر الكلام عن سند هذا الحديث، وهذا للأمانة. قال صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمة الخطأ والنسيان، الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه. فإذا جاءك ناسيا فتذكر أن رب العالمين سبحانه جاءه آدم قبلك ناسيا، والنسيان شيء وخصلة تطلبت من آدم إلى نبيه، ونعمة من الله عليه. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي، ولم نجد له عزما، وتاب الله بعد ذلك على آدم وأطال عصره لأنه نسي. فإذا كان الإنسان قد أخذته الطبيعة البشرية ونسي الوعد فهذا عذر له، وإذا كان الإنسان أقر في قرار بنفسه أنه سيفي بوعده ثم شغله شاغل فهذا عذر له. ومن هذا الذي يمتلك أمر نفسه ويمتلك تصير أمورها؟ لا أحد. عباد الله، اضمنوا للنبي صلى الله عليه وسلم وفاء الوعد، وهي واحدة من ستة أشياء أمركم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يضمن لكم الجنة. اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله اللهم الوارث منا. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم إنا نسألك أن تعلمنا من أمور ديننا ما ينفعنا، وأن تنفعنا بما علمتنا، وأن تنفعنا بما علمتنا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأذل الشرك وأهزم المشركين، وأعلم بفضلك كلمة الحق وانصر الدين. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان يا رب العالمين، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة. يرحمكم الله.